ولا يفتقر مع التعيين إلى نية الفرض، لأنه لا يكون رمضان إلا فرضا. وقال ابن حامد يحتاج إلى ذلك، لأن رمضان للصبي نفل، ومن نوى الخروج من صوم الفرض أفضل. الصواب أنه يكفي تعيين رمضان، ولا يشترط أن ينوى الفرض، لأن رمضان لا يقع إلا فرضا. وأيضا الإنسان يعرف نفسه ما هو صبي، الإنسان يعرف نفسه أنه بالغ. نعم. ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، لأن النية شرط في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية، فيفسد الكل لفوات الشرط. فصل. نعم. يقول أبطله، من نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، أبطله يعني بطل الصوم، لكن لو نوى أن يكون نفلا وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل مفطرا انعقد على أنه نفل. ولهذا عبر بعضهم قال من نوى الفطرة فكمن لم ينوي، ولم يعبر بقوله أفطر، لأنه إذا قال أفطر معناه أنه لا يمكن أن يبني آخر اليوم على أوله. فإذا قال كمن لم ينوي صار لو نوى النفل في آخر اليوم أجزأه، وهذا هو الوقت. فإذا نوى الإفطار من الفرض ثم لم يأكل ولم يشرب ونوى أن يكون نفلا أجزأ، لأن النفل يصح بنية من أثناء النهار. نعم. لا توال. ها؟ طيب شيخ، لو نذر صيام يوم معين مثلا فهو فرضه لا بد عليه ان يصوم. نعم. لكن حدثته نفسه مثلا ان يقطع الصيام، مجرد تحديث وليس عزم. نعم. فهل يبطل؟ الصحيح ان التردد لا يبطل النية، لان الاصل بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يعزم على الفصل. واما مجرد تردد هل يفطر او لا يفطر فالصحيح انه لا يفطر. واما اذا عزم على فعل محظور، عزم ان ياكل ولكن عدل عن هذه العزيمه، فانه لا يفطر. لا يفطر لانه انما اراد فعل المحظور ولم يفعل. وهذا حتى المشهور من المذهب انه اذا عزم على فعل المحظور ولم يفعل فانها لا تبطل عبادته، كما لو نوى ان يتكلم في اثناء الصلاه ولكن لم يتكلم. مثال ذلك رجل يصلي فسمع قرع الباب والح المستاذن في القرع، فهم ان يبطل صلاته لاجل ان يرد عليه، هم ان يكلمه ولكنه لم يفعل فصلاته باقيه. والحاصل أن التردد في النية لا يضر على القول الراجح، والعزم على فعل المحظور لا يبطل العبادة قبل فعله، لأن هذا بطلان العبادة مرتب على فعل المحظور ولم يفعل. شيخ، قول المصلي نعم. شيخ، قوله ومن نوى الخروج من نوى الخروج، طيب فعل المحظور ليس خروج من الصلاة؟ لا الخروج من العبادة إذا فعل المحظور. باطلة أم صحيحة يا شيخ؟ نعم. باطلة أم صحيحة صلاة؟ إيش؟ أقول صلاة باطلة أم صحيحة؟ نعم. شيخ، كلام المؤلف في ليلة أمس، وإن صام بغير اجتهاد أو غلب على ظنه أن شهر لم يدخل فصامه لم يجزئه، وإن وافق لأنه صام مع الشك فأشبه المصلي شاكا في أول الوقت، ما يعني صحة هذا؟ سبق في درس اليوم؟ لا بالأمس، لكن ما لا اليوم ما نجيب، أخذنا ثلاثة. فصل. ويصح صوم التطوع بنية من النهار، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال إني إذا صائم. رواه مسلم. الخلاصة الآن العزم على إبطال العبادة إيش؟ يبطلها. العزم على إبطال العبادة يبطلها، سواء في الفرض أو في الصيام أو غيره. العزم على فعل المحظور في العبادة لا يبطلها حتى التردد في النية هل يقطعها أو لا؟

سواء عن طريق الخلال أو عن طريق اللسان، يعني حاول بلسانه أن يخرج ما بين أسنانه وابتلعه، أو عن طريق الخلال فإنه يفطر، لأنه ابتلع طعاما ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. لكن ذكر الفقهاء مسألة هنا، يعني في مسألة الابتلاء ما بين الأسنان، قالوا إن أخرجه بالخلال فلا يبتلعه حتى بغير الصيام، وإن أخرجه بلسانه ابتلعه إذا لم يكن صائما. ولا يظهر لوجه التفريق بين هذا وهذا، والأولى أن لا يبتلعه إذا كان يخشى أن يكون قد تلوث بأوساخ الأسنان. ومن هنا نعلم أن الإنسان لو ابتلع ما بين أسنانه من لحم الإبل إيش انتقل وضوءه، مع أنه شيء يسير، لأنه يسمى أكلا وإن كان يسيرا. نعم نعم، إذا استنشق بخورا فإنه إن كان يصل إلى إلى إلى جوفه فلا يجوز. ليس أكله ولا شربه ولا في المنام. بلى، في معنى الشرب، لأن له أجزاء. ولهذا لو استنشق طيبا، شم طيبا، فإنه لا يفطر، لأنه ليس له أجزاء تصاعد وتدخل بالجوف. ما يستنشقه المريض من المخافات وشبهها. إي نعم. هذا أيضاً ما يكون لبعض الناس اللي يصاب بالضيق، ضيق التنفس، يضخ بمضخة، لكن قالوا إن هذه ما تصل إلى المعدة، وإنما تفتح القنوات الهوائية فقط. وقد صدر فتوى من دار الإفتاء أنها لا تفطر، وهو الذي نفتي به. لكن هناك شيء أظن كبسولات هذا الغبار يدخل في الجوف فلا يستعمل إلا إذا كان إنسان مريضا، فإنه يفطر ويستعمله. فإن كان يرجى زوال هذا المرض انتظر حتى يزول، وإن كان لا يرجى أطعم عن كل يوم مسكين. نعم شيخ، حسن الله إليك. في موضوع البخور، حدد الأسئلة أنت، كم أخذوا الآن؟ نعم، في موضوع البخور يا شيخ، لو نظرنا إلى العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يدع طعامه وشرابه وشهوته. نعم. والبخور ليس طعاما ولا شرابا يا شيخ. ليش؟ من قال أن الإنسان يتغذى أو يشبع أو يروى إذا شم البخور؟ هو مو بشرط أن يكون شرابا نافعا. ولهذا لو أنه ابتلع حصاة أو خرزة فإنه يفطر. ما الفائدة يا شيخ؟ ما هو شرط الفائدة، ولا ينتفع الجسم بهذا. ما هو شرط الفائدة، الكلام إني إذا أدخلت أي شيء ولو كان لا ينتفع بالجسم، لو بلع إنسان خرز السبحة ما فيها شيء، ما فيها نفع إطلاقا، تخرج كما هي، صار مفطرا. صحيح، حسن الله إليكم. لكن دلالة الأحاديث على مثل المسألة الفرعية هذه إيش؟ من أي وجه؟ العموم، فهذه تعتبر طعاما أو شرابا، لكنها هي لا تنفع، مو شرط أن ينتفع. ولا كان يقول يجوز إنسان يبلع الأشياء اللي ما لها غذاء مثل العلوك وغيره. لكنها تسد الجوع إلى حد ما. الخرز أو الشيء هو ليس فيه نفع. نعم. ربما يسد الجوع، شيء يملأ المعدة ربما يسد الجوع. يمكن هذا ربما، لكن مشكلة تملأ 50 خرزة هالمعدة وش حد ينزله. فصل. وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه وغربلة الدقيق وغبار الطريق والذبابة تدخل في حلقه لا يفطر، لأن التحرز منه لا يفطر. نعم، لا يفطره. لا يفطره، لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن جمع ريقه، واضح هذا الذي لا يمكن التحرز منه ولم يقصده الإنسان، فهذا لا يضر، أما لو تقصده فينظر، إذا دخل من أنفه ووصل إلى جوفه فإنه يفطر. لو أن إنسانا مثلا يغربل الدقيق وجعل يستنشقه عمدا حتى وصل إلى جوفه فإنه يفطر بذلك، لأنه تعمد إدخال هذه الأجزاء من الدقيق إلى جوفه. أما إذا كان لا يمكن التحرز منه فإنه لا يضر. نعم. وإن جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر، لأنه يصل من معدته أشبه ما لو لم يجمعه. وفيه وجه آخر أنه يفطره لأنه يمكن التحرز منه لإمكان التحرز منه. وأنت ما أتيت اليوم بكتابنا المخرج؟ أنا أنقل التخاريج يا شيخ. زين، نبهنا عليه. زين، مر حديث؟ لا ما مر الدرس اليوم. ما مر. وفي آخر أنه يفطره لإمكان التحرز منه. وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان. والصحيح أنه لا يفطره، لأنه لم يدخل شيئا من الخارج، بل هذا ريقه جمعه فابتلعه. وإن كان حكم الفم حكم الظاهر، لأن الفم حكم الظاهر، ولذلك لو أنه تمضمض بالماء فإنه لا يضره، ولهذا يجب تجب المضمضة في الوضوء وفي الغسل لأنه في حكم الظاهر. وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان، إحداهما يفطر لأنها من غير الفم أشبه القي، والثانية لا يفطر لأنها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم أشبه الريق. نعم، هذا النخامة الصحيح أنه لا يفطر بها، لأنها خارج لم تدخل من خارج بل هي من البدن، ولكن لا يجوز أن يبتلع النخامة إذا وصلت إلى فمه لأنها مستقذرة. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم حرام لاستقذارها واستهجانها، وربما تحمل أمراضا تتأثر بها المعدة. فلذلك نقول أنه يحرم، ولكن الكلام على أن هل تفطر أو لا، الصحيح أنها لا تفطر، وهذا في النخامة التي تصل إلى الفم. فأما النخامة التي تنزل من الخياشيم إلى الحلق فهذه لا تفطر قولا واحدا، لأنها لم تصل إلى شيء في حكم الظاهر، فلم تدخل إلى البدن من خارج فلا تفطر حتى على المشهور المذهب. وما يفعله بعض الموسوسين الذين يشددون على أنفسهم إذا حسب النخامة من خياشيمه إلى حلقه جعل يحاول إخراجها، فهذا غلط. وقال أولا إن هذا لا يضرك، وثانيا إن هذا من باب التشديد والتنطع في العبادة، والتشديد والتنطع في العبادة مما نهي عنه. نعم. ومن أخرج هداية ما جاء يا شيخ السؤال. ما حال وقت السؤال؟ ما جاء وقته؟ لا سبحان الله. ومن أخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء. هذا صحيح، إذا أخرج الريق إلى الشفتين ثم عاد فابتلعه فهذا يفطر لأنه انفصل من الفم. وكذلك لو أخرج السواك بعد أن تسوك ثم أعاده مرة ثانية إلى الفم وفيه ريق ثم امتصه في فمه وبلع الريق فإنه يفطر. ومن أخرج درهما من فمه ثم أدخله وبلع ريقه لم يفطر، لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل الذي لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل الذي كان عليه، ولذلك لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوك بالعور الرطب، ولا بإخراج لسانه ثم إعادته ولو سال فمه دما. هذا الآن مسائل: من أخرج جديده من فيه ثم أدخله وبلع ريقه لم يفطر، لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل. الدرهم هو النقود من الفضة. إنسان وضع في فمه درهما ثم أخرجه ثم أعاده في فمه، وهذا ربما يستعمله بعض الناس لتنظيف الدرهم. الدرهم فضة، ربما يكون في وسخ فيدخله في فمه ويحركه بلسانه، نعم، من أجل أن يتنظف. هذا الرجل أخرج الدرهم فوجد أنه ما زال فيه وسخ فأدخله ثانية، فهذا لا يفطر. ليش؟ لأنه كما قال المؤلف لا يتيقن انفصال شيء من الريق دخل إلى الجو. كما أن الرجل لو تمضمض فإنه لا يلزمه أن يبقى يتفل ريقه كما يفعل بعض الموسوسين، فلنقول إذا توضأت ومججت الماء فلا تكلف نفسك بعد هذا. حتى لو أحسست بطعم الماء في فمك فإنه لا يضر. وهذا هو ظاهر هدي الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، أنهم لا يتكلفون ولا يتنطعون في دين الله. يقول نعم: ولذلك لا يفطر ابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوك بالعود الرطب. التسوك بالعود الرطب بشرط أن لا يكون له طعم، فإنه لا يضر، لأنه وإن كان رطبا يعني ليس جافا لا يتحقق الإنسان أن هذه الرطوبة انفصلت من السواك ودخلت في جوفه. أما لو كان له طعم وابتلع الطعم فإنه يفطر، لأننا نتحقق أن إيش؟ أن جزءا منه دخل في جوفه. يقول: ولا بإخراج لسانه ثم إعادته. لماذا؟ إنسان أخرج لسانه وهو رطب عليه الريق ثم أعاده، ولنفرض أنه جمع ريقه على لسانه ثم أخرجه ثم رده. نعم، لأنه لم ينفصل، بخلاف الذي أخرج ريقه إلى ما بين شفتيه ثم أعاده، فهذا فارق محله ودخل من خارج فيكون مفطرا. نعم، ولو سال فمه دما أو خرج إليه قلس أو قي فازدرده أفطر، لأن الفم في حكم الظاهر، وإن أخرجه ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من النجس أفطر وإلا فلا. عندنا منجس، نعم. المثل هذه يقول: إذا سال فمه دما، وهذا يحصل بعض الناس تكون لثته رديئة، إذا تسوق حصل الدم، فهنا يجب أن تنتبه لهذا. إذا حصل الدم فلا تبتلع، لأن الدم ليس مما يخرج من الفم، يعني ليس معتادا. فإن بلعته وأنت عالم بالحكم، سيأتينا إن شاء الله أن من شروط مفطرات العلم، فإنك تفطر. ولكن هل يجوز أن يبتلع الإنسان هذا الدم؟ لا، ولو كان غير صائم. ولو كان، نعم، لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وكذلك أيضا لو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر. القلس ما يخرج من المعدة عند التجشي، تعرفون التجشي؟ طيب، إنسان تجشى فخرج منه قلس وهو ما دون ملء الفم ثم ابتلعه فإنه يفطر، لأن هذا القلس وصل إلى الفم، والفم في حكم الظاهر ثم عاد إلى الجوف فيفطر بذلك. وكذلك القيء، والقيء ما كان ملء الفم أو أكثر. هذا إنسان خرج منه القيء، يعني أحس باضطراب المعدة حتى خرج ما فيها أو بعضه، ثم اللي خرج خرج لكن ما بقي ابتلعه، فإنه يفطر. ووجه ذلك ظاهر، أن هذا الطعام أو الشراب خرج إلى ما كان في حكم الظاهر وهو الفم، ثم عاد إلى المعدة فكان مفطرا. وإن أخرجه ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من الملجس أفطر، وإلا فلا. إن أخرجه ضد ازدرده، يعني أخرج هذا القيء أو القلس أو الدم ثم ابتلع ريقه، فإن كان معه شيء من القلس أو القيء أو الدم أفطر، وإن لم يختلط به شيء فإنه لا يفطر. وهذا واضح. وقول المؤلف من المنجس أو يدل على أن دم الآدمي وقيئه وقلسه نجس، وهذه فيها خلاف بين العلماء، وليس هناك دليل على نجاسة دم الآدمي إلا ما خرج من السبيل القبل أو الدبر، وليس هناك دليل أيضا على نجاسة القيء. ومن المعلوم أن القيء يكثر مع الناس، ولو كان نجسا لكان مما تتوافر الدواعي على إيش؟ على نقل تطهيره. ومن المعلوم أيضا أن الأطفال الصغار يتقيؤون بين أيدي أمهاتهم، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل قيئهم، لكن البول أمر بغسله وبين حكمه. وسكوته عن القيء دليل على أنه ليس بنجس. ومن المعلوم أن القاعدة العامة عندنا أن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينجس شيء منها إلا بدليل، والأصل في الأشياء الحل، فلا يحرم شيء منها إلا بدليل، إلا العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع إلا بدليل على المشروعية. والله أعلم. عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم: فصل. ومن استقاء عمدا أفطر، ومن ذرعه فلا شيء عليه، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن فليس عليه قضاء. أنتم كنسختي، نسختي ليس عليه قضاء. ها؟ ترى إلى الآن ما بعد فهمت. فلا قضاء عليه، هذه نسخة القارئ، ونسخة المستمع المعلق فليس عليه قضاء. طيب، إذا نسختان تكتب نسخة. شيخ، إذا كنا على ما كنا عليه، إذا نحن على ما كنا عليه، فكانت نسختي فقط، يعني لا أتكلم إلا أنا، يعني نسختي ونسخة خالد ونسختكم يا شيخ. أما كثرة كل ما يعني كل ما جت اختلاف نسخ تكلمون لن تفهم. إيه ربا، لكن يمكن في نسخ ثانية، طبعات ثانية، يعني ما فيها طبعتين فقط، اللي عندك واللي عند الأخوان. لا، اللي عندك خطية. طيب، هذه لا، والأخ جابر معه نسخة تختلف عن كمان الأخ جابر. هذا عندك؟ هذه لم تكن. إذن النسخ الثلاث الآن عندنا طبعات ثنتين ولا ثلاث؟ أربع. طبعات أربع؟ أي نعم. والمخطوط لابد من أربعة أصوات. نعم. من ذرعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض. حديث حسن. وإن حجم أو احتجم أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. وقال أحمد: حديث ثوبان وشداد بن أوس صحيحان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله شيئين مما يحصل بهما الفطر. الأول القي وهو معروف، والثاني الحجامة. القي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: قسم غلب وقسم طلب. فما غلب فإنه لا يفطر لأنه بغير اختيار الإنسان، وما طلب فإنه يفطر. أما الأول وهو ما غلب فإنه لا يفطر، فعلته ظاهرة، وهو أن الإنسان لم يختره ولم يرده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الثاني فوجهه أنه إذا طلب القي فقاء خلت معدته من الطعام، فلحقه الضعف الذي قد لا يستطيع أن يكمل صومه إلا بمشقة. فكان من رحمة الله تعالى أن جعل القيء عمدا مفطرا. وإذا كان مفطرا قلنا إن كان الصوم واجبا حرم الاستقاء، حرم الاستقاء. وإن كان نفلا جاز الاستقاء وقلنا له كل واشرب حفاظا على صحته. فتبين بذلك أن الفطر بالقيء المتعمد هو وجه النظر والقياس. واضح؟ طيب، الحجامة نقول إذا حجم الإنسان فإنه سوف يكون باختياره، أو احتجم أي طلب من يحجمه فسيكون أيضا باختياره. ولهذا لم يقسمها الرسول عليه الصلاة والسلام كما قسم القيء، بل قال: أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث صححه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، ولا معارض له على وجه صحيح. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، وفيه كلام للعلماء، فليس معارضا صحيحا. الحجامة نقول: أما فطر المحجوم فظاهر مناسبته للحكمة والغاية الحميدة التي جاءت بها الشريعة، لأن المحجوم سينزف منه دم كثير، ومعلوم أن هذا يضعف البدن ويرهق البدن. فمن رحمة الله بعباده أن من احتجم أفطر، وحينئذ نقول إن كان احتجامه لضرورة جاز في الفرض والنفل، ونقول له الآن إيش؟ كل واشرب. وإن كان لغير ضرورة حرم في الفرض وجاز في النفل، ونقول لمن كان متنفلا واحتاج ويعني أراد أن يحتجم احتجم، ولكن كل واشرب لأنك أفطرت. كل واشرب من أجل أن تعيد للبدن قوته، فكان هذا مناسبا تماما للحكمة. لكن ما هي الحكمة في الحاجم؟ الحاجم لم يخرج منه دم. قال بعض أهل العلم إن هذا تعبد، ما ندري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم، فقلنا سمعا وطاعة وعلى العين والرأس. أما ما الحكمة فعقولنا أقصر من أن تدرك جميع حكم الله، ولا ندري، لكن نتعبد الله بذلك. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل الحكمة أن الحاجم حسب الطريقة المعروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يمص القارورة، القارورة التي يحجم بها، وعند المص لا بد أن يصعد إليه شيء من دم الإنسان من غير أن يشعر بدخوله، لكن تعمد أن يمص، وهو يعرف أنه لا بد من أن يجتذب نفسه شيئا من الدم، وإذا وصل إلى معدته شيء من الدم أو غير الدم فإنه يفطر. فإن كانت هذه العلة مستقيمة فذاك، وإن لم تكن العلة مستقيمة فالعلة طاعة الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ونحن عبيد مربوبون، إذا قال ربنا شيئا أو قال رسوله شيئا قلنا سمعا وطاعة. وربما يكون تعبد الإنسان بما لا يعقل حكمته أبلغ من تعبده بما يعقل حكمته، لأنه إذا تعبد بما يعقل حكمته حمله على التعبد بذلك شيئا السمع والعقل إذا كان يعقل الحكمة، وإذا كان لا يعقل صار أشد انقيادا وذلا للشرع، لأنه يتعبد الله بما لا يعقل معناه، لا يتعبد إلا لمجرد السمع والطاعة. إذن هذان نوعان مما يفطران نوعان مما يفطر، وهما القي عمدا، لا بد أن نقي، والثاني الحجاب. ولكن يسأل بعض الناس إذا هاجت كبده أي معدته فهل عليه أن يمسكها، وهل له أن يستقي حتى يستريح؟ لأنه أحيانا تموج وتهيج المعدة ويحب الإنسان أن يستقي، فهل نقول يلزمك أن تمسكها حتى لو أرادت أن تصل إلى الحلقوم؟ لا بد أن تمسكها وتردها إذا كان صومك فرضا، أو نقول إذا هاجت وماجت فاستخرجها استقي حتى لا تقلق أو ربما تكون ضر عليك؟ الجواب إيش؟ أخرجها ويفطر. هذا نعم إذا كان هناك ضرر لا شك أن نقول استخرجها وأفطر، لكن إذا كان ما في ضرر فهنا نقول لا تستخرجها ولا تردها، إن غلبتك فدعها، وإن سكنت فلا تستخرجها. قال بعض العلماء والقول بالإفطار بالقي والحجامة قول على خلاف القياس فلا يعمل به، لأن الإفطار بما دخل لا بما خرج، كما أن الوضوء مما خرج لا مما دخل. سبحان الله، من جت القواعد؟ الوضوء مما خرج لا مما دخل، لئلا ينتقض الوضوء بلحم الإبل، لأن لحم الإبل داخل. وهذا قالوا الفطر بما دخل لا بما خرج، لئلا يبطل الصوم بالحجامة والقي. فنقول عفى الله عنكم، إننا لا يمكن أن نعارض قول الله ورسوله بمثل هذه التعليلات العليلة. ومن أين أخذتم هذه القواعد؟ أم من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع؟ من قالها؟ نقض الوضوء بما جعله الشرع ناقضا سواء داخلا أو خارجا، والإفطار بما جعله الشارع مفطرا سواء كان داخلا أم خارجا. هذا الصواب. أما أن نقعد قواعد ليس لها إلا مجرد طرد في أكثر المسائل، هذا ما هو صحيح. صحيح أن أكثر ما خرج لما دخل، لكن إذا جاءت السنة لا بد أن نقول بها. وكذلك في مسألة الفطر أن الأكثر مما دخل لا مما خرج، لكن مع ذلك نفطر ثم نقول لهم ما تقولون فيما لو استنفى أمنا، أيفطر أمنا؟ وهو مما خرج، مما خرج ولا مما دخل؟ خرج. مما خرج. فالمهم على كل حال أنه لا يمكن لإنسان عارض الكتاب والسنة إلا وجدت في قوله خللا. أول خلل المخالفة، ثم النقض بالعلل والحكم التي هو يقر بها. على كل الصحيح إذن أن من استقاء عمدا أفطر، ومن غلبه القيء فلا يفطر، وأن من حجم أو احتجم فإنه يفطر. نعم. هذا إيش؟ ما في سؤال يا شيخ؟ ما في سؤال؟ إيه ما وصلنا، ما وصلنا حد السؤال. أحسن الله إليك. بالنسبة للحديث، نعم، الحديث يقول عندي أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح. أيه؟ من ذرعه القيء. نعم الأول. نعم. والثاني أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح. الحمد لله. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فيقول أيضا حديث ثوبان وشداد كما قال الإمام أحمد إسنادهما صحيح. شيخ الإسلام رحمه الله له كتاب رسالة صغيرة اسمها حقيقة الصيام، مفيدة جدا لطالب العلم، لو رجعتم إليها استفدتم إن شاء الله. نعم. فصل. وتحرم المباشرة للآية، فإن باشر فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه، فإن لم ينزل لم يفسد، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال: فمه. رواه أبو داود، قال عن إسناده صحيح. شبه القبلة بالمضمضة لأنها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، كذلك القبلة. عندنا لكونها من مقدمات، أنتم لأنها كلكم لأنها. طيب خير. هذه المسألة يقول تحرم عليه المباشرة للآية، الحكم التحريم والدليل الآية، فلننظر هل الآية تدل على التحريم، على تحريم مباشرة؟ ننظر. يقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى آخره. لكن المباشرة التي في القرآن والملامسة التي في القرآن لا تكون إلا في الجماع، كل المواضع المباشرة في القرآن والملامسة في القرآن للجماع. فقول باشروهن أي جامعهن، كما يدل على ذلك أيضا سبب نزول الآية أنه الجماع. وعلى هذا فلا دليل في الآية على ما قال. ثم ظاهر كلامي رحمه الله أن المباشرة حرام لمن تحرك شهوته ومن لا تحرك، وهذا أيضا ليس بصحيح، ويدل عليه حديث عمر حيث قال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال له: قال: فمه، يعني فما الذي يجعلك تفطر مثلا، أو نقول مه بمعنى أكفف عن السؤال. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا بأس به، كما لو تمضمض الإنسان فإنه لا يفطر، كذلك لو قبل فإنه لا يفطر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قبلة الصائم فأشار إلى أم سلمة وبينت أنه كان يقبل، فقيل: يا رسول الله أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، أو كلمة نحوها. فهذا دليل على جواز القبلة للصائم حتى وإن كان بشهوة، حتى ولو أمذى على القول الصحيح، لأن الله تعالى وسع للعباد، والإنسان ولا سيما الشاب قد لا يستطيع أن يبقى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يستمتع بأهله، لكن إذا عرف الإنسان من نفسه أنه سريع الإنزال وشدة المحبة لأهله، فهنا نقول اترك التقبيل، لأن هذا عرضة إلى إيش؟ إلى إفساد الصوم، وهي وسيلة قريبة. ولكن ليس كل أحد على هذا الوجه، كثير من الناس ليس يعني إنزال، أو ليس قوي الشهوة، أو ليس يعني شديد المحبة لأهله، فلا يحصل الإنزال بسرعة. فالصواب إذن أن القبلة حلال للصائم سواء كانت بشهوة أو بغير شهوة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عمر رضي الله عنه، لم يقل هل أنت فعلت ذلك لشهوة أم لا، بل ظاهر حديث عمر سمعت شيئا عظيما أنها كانت لشهوة. نعم. وإن جامع ليلا فأنزل نهارا لم يفطر، ولو احتلم لم يفسد صومه، لأنه يخرج عن غير اختياره. من غير اختياره. لكن ترى هذه العبارة قبل اللي قرأت أول. أي نعم. أنا وهمت تقدم. لأنه يخرج من غير اختياره، وإن جامع ليلا فأنزل نهارا لم يفطر، لأن مجرد أفاد المؤلف رحمه الله أن ما حصل للصائم بغير اختياره من المفطرات فإنه لا يفطر به، وهو كذلك. فلو احتلم الإنسان وهو نائم صائم فلا شيء عليه، حتى لو فرض أنه نام على تفكير، يفكر بالجماع وانتشر ذكره ونام على هذه الحال ثم احتلم، فإنه لا يفطر، لأنه حين إنزال المني ليس مختارا لذلك. وإن جامع ليلا فأنزل نهارا لم يفطر، لأن مجرد الإنزال لا يفطر كالاحتلام. وإن كرر النظر فأنزل فسد صومه، لأنه إنزال عن فعل في الصوم أمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال باللمس. وإن صرف بصره فأنزل لم يفطر، لأنه لا يمكن التحرز عنه. وإن أنزل بالفكر لم يفطر لذلك. وإن استمنى بيده فأنزل أفطر، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه القبلة. وسواء في هذا كله المني والمذي، لأنه خارج تخلله الشهوة، إن ضم إلى المباشرة به فأفطر به كالمني، إلا في تكرار النظر لا يفطر. فلا يفطر إلا في تكرار النظر فلا يفطر إلا بإنزال المني في ظاهر كلامه، لأنه ليس بمباشرة. خلاصة هذه الجمل أنه إذا أنزل عن فعل وهو يقظان، إذا أنزل عن فعل فسد صومه، سواء كان الفعل بيده أو بتدحرجه على الأرض وما أشبه ذلك. وإذا أنزل بغير فعل فإنه إيش؟ لا يفسد صومه، مثل أن يفكر فينزل، فإنه لا يفسد صومه لأنه لا فعل منه. وإذا أنزل بنظر، فإن كان بنظرة واحدة وصرف بصره فإنه لا يفطر، وإن كان بتكرار نظر فإنه يفطر. والمذي كالإنزال إلا في تكرار النظر، فإنه إذا أمدى به فإنه لا يفطر، وبخلاف الإمناء. والصحيح أنه لا يفطر بالمذي مطلقا، وأن الإنسان لو باشر زوجته بتقبيل أو ضم أو ما أشبه ذلك فأنزل مذيا فإنه لا يفطر، لعدم وجود الدليل على ذلك. بقي أن يقال والمني أيضا لا يفطر به حتى وإن كان بفعله، لأنه ليس هناك دليل على ذلك. فيقال نعم، هو ليس هناك دليل واضح صريح في هذه المسألة، لكن قد يستدل على لذلك بقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل، والمني شهوة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومعلوم أن الذي يوضع هو المني. ففي هذا يعني في هذا الحديث والذي قبله يضم بعضهم إلى بعض ما يدل على أن الإنزال إنزال المني إذا كان بفعله فإنه يفطر. وأما قول المؤلف: إن جامع ليلا فأنزل نهارا، فمراد بذلك المني الذي كان من الجماع الأول. وأما إذا أنزل نهارا بفعل جديد فعلى ما سمعتم، لكن ربما يجامع الإنسان ويخرج المني لكن لا يتكامل خروجه، ثم يبقى منه شيء يخرج بعد طلوع الفجر. انتهى الوقت؟ طيب ما خالف، خمس دقائق. نعم، أحسنت، هذا سؤال جيد. يقول: إذا تبرع الإنسان وهو صائم بدمه فهل هو كالمحجوم؟ الجواب نعم، إذا أخذ منه كثير بقدر دم الحجامة بحيث يضعف به البدن فإنه يفطر. وحينئذ نقول: إذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز أن يأذن بسحبه منه إلا إذا كان الثاني إيش؟ مضطرا، فحينئذ نقول لا بأس أن يسحب منك وأفطر. أما إذا كان نفلا فالأمر واسع، وإذا كان غير مضطر الثاني فإنه لا يسحب منه، ينتظر إلى الليل. ها؟ تمام، صحيح، هذا سؤال جيد. يقول: بالنسبة للدكتور اللي يسحب الدم هل نقول إنه كالحاجم يفطر؟ نعم، هو لا يفطر. أما على المذهب فلأنهم يقولون إن إخراج الدم بغير الحجامة لا يفطر، حتى لو أخرج إنسان أكثر من دم الحجامة فإنه لا يفطر، لأنهم يرون مسألة تعبدية فيقتصر على ما جاء به النص. وأما على رأي شيخ الإسلام فشيخ الإسلام يطرد القاعدة، يقول: حتى الحاجم لو حجم بآلة بدون مص فإنه لا يفطر. فهمت يا إخواني؟ فإنه لا يفطر إذا سحب الدم بغير مص القارورة. كذلك الطبيب. أين؟ نعم، إن شاء الله إليك. بالنسبة لما يؤخذ عن الحرارة، التحاميل هذه أي؟ هي تشرب شراب عن الحرارة لدفع الحرارة، فلو أخذه الصائم كتحميله من أسفل هل تفطر؟ الصحيح أنها لا تفطر، بناء على أن الحقنة لا تفطر. أما على قاعدة المذهب فأنها تفطر، لأن الحقنة عند المذهب مفطرة. نعم، الشخص إيش؟ تغشى الشخص في الصلاة هو صائم، هل هو ليس معه شيء يعني يلقي فيه هذا القيء؟ نعم، هل يخرج عن الصلاة أم يمسكه ويقرأ في سره؟ ماذا يفعل يعني؟ هو إذا كان لا يمكن فليخرج من الصلاة، خصوصا على قول من يرى أن القيء إذا كان كثيرا نقض الوضوء، فهذا لا بد من الخروج. وهو أيضا لو بقي بلوث المسجد فيتعدى ضرر. هنا حديث أنس أنه كان أذن فيها. نعم، لأن الرخصة بعد العزيمة. أي نعم، لا ما يدل على هذا. وحتى هذا الحديث لا بد أن يكون ضعيف، لأن حديث أوس وشداد أصح منه. على كل حال، أنا أحلتكم على رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام، فيها فوائد جمة ما تجدها في غيره. نعم، عبيد. إيش؟ لكن ما حكمه ايش؟ هل هي محرمة للصائم؟ محرمة على الصائم الفرض إلا للضرورة، يعني أحيانا يهيج الدم بالإنسان حتى يغمى عليه، فحينئذ لا بأس أن يحتج. نعم. كيف؟ يمكن أن يقال حكم المجامع المعتبر فيه هو المعتبر فيه وجوب الغسل عليه، يعني من وجب على الغسل أفطر ومن لا فلا. نعم. ما يصير أقول ما يمكن هذا، لأنك يعني لو قلت هالكلام انتقض بالاحتلال، يجب عليه الغسل ولا يفطر. انتهى الوقت. انتهى الوقت. أبو قال له أني رأيته يزني، هل يقيم عليه الحد؟ لا، هذه مسألة تقدير ما أنت عرف فيها، قصد مثلا في دعوى الأملاك، دعوى الديون، ما أشبه ذلك. شيخ بارك الله فيكم، يقول بعض المدرسين خاصة من المدرس الصغار في الجامعة المتوسط، يقول أنها ربما جارة على طلابه، الحكم بينهم في العقاب، ربما زاد العقاب أحيانا، أو ربما ضرب الطالب في أمر لا يستحق، هذا يكفر. إن العدل واجب في كل ما في كل شيء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرم منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، هذا فيما إذا كان الجور من أجل البغض، ولو على الفئات الأخرى قوامين بالقسط شهداء الله، ولو على أنفسكم، هذا فيما إذا كان الحامل على الجور الصداقة والقرابة وما أشبه. فلا يجوز الإنسان أن يحمله المحبة والقرابة على الجور، ولا البغض والكراهة على الجور. والإنسان الذي بين جماعة يجب عليها العدل بينهم، يجب على المرء أن يعدل بين زوجتيه، وأن يعدل بين أولاده، وكذلك أن يعدل بين طلابه. لكن بعض الطلاب يكون كثير الإساءة، ويشارك طالبا آخر قليل الإساءة، فالفعل واحد، لكن ربما نغلظ العقوبة على الأول دون الثاني، لأن الأول كثير الإساءة مع أن فعلهم واحد. وفي هذه الحال مع تجويزنا إياه ينبغي أن ينص على أن هذا السبب حتى لا يبقى في أذهان الناس شيء. نعم. بارك الله فيكم، هل يجوز لي أن أتحاكم إلى قاضي يحكم بغير ما أنزل الله في أمر أعلم أن الحق معي، هل يجوز أن أتحاكم مع هذا الشخص عند قاضي يحكم بغير ما أنزل الله، أم يكون هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان؟ هذه المسألة ذكرها ابن القيم في أول الطرق الحكمية، وقال لو منعنا من التحاكم إلى هؤلاء القضاة لضاعت حقوق الناس. إلى أين يتحاكم هذا الرجل إذا لم يكن في البلاد إلا قضاة يحكمون بالقوانين؟ ضاعت الحقوق. فإذا علمت أن الحق معك، وأنك لو تحاكمت إلى هذا الرجل سيحكم بالحق الذي هو معك، فلا بأس، لأن العلة من التحاكم إلى غير الله، إلى غير ما يحكم بالكتاب والسنة، هو أن يخالف إيش؟ الحق. فإذا وافق الحق فلا بأس. ولهذا قال عمر للذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أهكذا؟ قال نعم، فضربه وقتله. فإذا كنت تعلم أن الحق معك وأن هؤلاء القضاة سيحكمون لك بالحق فلا بأس. وهذا يوجد الآن في البلاد، في كثير من البلاد الإسلامية قضاة يحكمون بالقوانين، فإذا كان لي حق وأعرف أنه حق أتركه من أجل أنه يحكم بالقوانين، مشكلة. لا، إذا عرفت أن هذا الرجل يأخذ الرشوة وأني سأرشيه ويحكم لي وأنا أعرف أني لست على حق، هذا حرام، ما في إشكال. أي نعم. إذن هذا نصف درس أو ثلث درس. نعم، سبق لنا أن الإمداء إيش؟ لا يفطر به الصائم، ولو حصل عن تقبيل أو مباشرة ونحو ذلك لعدم الدليل. والقاعدة